هل يعذر هل يعذر بالجهل في مسائل الاعتقاد؟ كيف؟ هل يعذر بالجهل في مسائل الاعتقاد؟ أما في بلادنا اليوم يعذره، لأنه ليس هناك علماء يبلغون أحكام الله إلى عامة المسلمين. واضح؟